احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام اينما كنتم في ارض الله، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا، ويجعلنا واياكم من السعداء المقبولين وممن تفتح لهم ابواب الجنه برحمته وفضله ومنه وجوده وكرمه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، تحدثنا في حلقه الامس عن جزء من مما حسن من الخلق، او مما يجب ان نكون عليه من الاخلاق الحسنه التي يرضاها لنا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. واثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه خلق حسن كما ورد في الحديث الصحيح. ونكمل اليوم بعضا من هذه الاخلاق الحميده التي يحمدها رب الناس، ويحمدها الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ويحمدها يعني المؤمنون الصادقون مع رب العباد سبحانه وتعالى. يعني العجيب ان صاحب الاخلاق الحميده انسان يزرع لنفسه خيرا سواء يدري او لا يدري. كيف ممكن الانسان يصلي ويصوم ويزكي ويعمل كذا وكذا، ولكن اخلاقه ليست يعني بالدرجه التي يعني يرضاها العقلاء من الناس. عندئذ يعني يتأذى به القريب والبعيد، يعني الزوجة تبغضه، والأولاد سبحان الله يعني أول ما يدخل البيت والعياذ بالله رب العالمين. انظر إلى هذا الأعرابي الذي جاء يطلب من عمر أن يوليه ولاية، فدخل الرجل على عمر وهو على أربع، وأبناؤه أبناء عمر يعني على ظهره يدور بهم في البيت. وقف الرجل مبهوتا متحيرا مما يحدث، عمر هذا الذي يعني يرتعب منه كسرى وقيصر فلما رأى عمر وجه الرجل متعجبا قال له: يا أخ الإسلام، ماذا تصنع أنت في بيتك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا إن دخلت فر الواقف واستيقظ النائم ووقف الجالس، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنه أسد مرعب وصل إلى يعني كان ليث غضب فيه سبحان الله. فقال عمر له: إن لم تكن رحيما شفيقا بأبنائك كيف تكون رحيما شفيقا بأبناء المسلمين؟ لا حاجة لنا في ولايتك. يعني كان الرجل رسب في الامتحان، يعني إذا كان مع أبنائه هكذا، بالله عليك مع أبناء الغير ماذا يصنع؟ إن لم يكن لك خير في أهلك وأقاربك وأبنائك الذين يجب أن تكون ودودا معهم لطيفا معهم. ولذلك سبحان الله العظيم، الإنسان في الخلق الحميد يجب أن يعني إيه أن يتطبع ويرى ما هو الخلق الحميد الذي يتخلق به. نحن تحدثنا في حلقة الأمس عن الصبر وعن المروءة وعن بعض من الأخلاق الشجاعة. أيضا نريد أيضا أن نتحدث اليوم عن الجود والكرم. العجيب أن الكرم عبارة عن شجرة أصلها في الجنة وفروعها تتدلى خارج الجنة، من تعلق في فرع منها دخل. والبخل والعياذ بالله شجرة خبيثة أصلها في النار، من تعلق بفرع منها دخل والعياذ بالله. والكريم، احفظوا هذه، الكريم قريب من الله، كريم الجواد قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. والجنة مكتوب عليها: لا يدخلك بخيل، أو لا يجاورني فيك بخيل. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يبخل العجب فيه أمر غريب، يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في القبر يوم القيامة حساب الأغنياء، ويترك ماله لمن يتمتع به، وهو والعياذ بالله رب العالمين إذا أمسك بالدينار أو الدولار أو الجنيه أو الدرهم يضعه في جيبه أو في خزانته ويقول له: يا كثرة ما تنقلت بين الأيدي وتعبت، ادخل لن ترى النور مرة أخرى، والعياذ بالله رب العالمين. هذا إنسان والعياذ ما الذي يصنع بكنزه للمال؟ ولذلك هذا البخيل اذا جاءه الفقير بالله عليك ماذا يحدث؟ يعني الذين يبخلون بمال الله ولا يؤدون زكاة أموالهم ولا الصدقات ولا يوسعوا على الناس بما أعطاهم الله من مال، أو تصفح هذه الأموال صفائح من نار يوم القيامة، فتكوى بها قال ربنا جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الأماكن الثلاثة؟ البخيل الغني لما يرى الفقير جاي عليه كده أول شيء يعمل إيه؟ يقطم جبينه يا سطار، يقول لك ياه، هيطلب يقول معونة قرض أعطني، سبحان يقول لي كلام إن الله يحب المتصدقين. لا نعم، يعني غصب عنك أن الله يحب المتصدقين، لكن أنت لا تريد أن تكون هكذا. فأول شيء يقطب جبينه، فيوم القيامة الجزاء من جنس العمل. أنت قطبت جبينك في وجه أخيك الفقير، هو ربنا سبحانه وتعالى جعل في الدنيا أغنياء وفقراء لأن خزائنه نفدت. سبحانه، خزائنه لا تنفت، خزائنه ملأة ويده سحاء بالخير، ويعطي بيمينه كيف يشاء، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويعطي ذاك. وسبحان الله، وبنت حاتم الأصم قالت نظرة من مخلوق قد أغنتنا فما بالكم لو نظر إلينا الخالق. فالإنسان البخيل والعياذ بالله أول ما يرى الفقير السائل قادم عليه يقطب جبينه، فيقوى جبينه، وبعدين يعطيه جنبه، حدثه كده بدون يعني بدون إقبال، أيوة نعم ننظر في طلبك، أعطيها لمدير المكتب، هنشوف الحالة، هندرس حالتك. سبحان الله، ثم والعياذ بالله رب العالمين يعطيه جنب فيقوى بها جنبه، ثم يوليه ظهره ويتركه فيقوى بها ظهره. الجزاء من جنس العمل. ولذلك يعني سبحان الله العظيم، لما الإسلام من عظمته أنه يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. في ناس محترفين فقر، والإسلام ليس فيه احتراف فقر، بالعكس ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ من الفقر. يعني فيه ناس والعياذ بالله طوال حياتها تشكو الفقر، تشكو الضنك، تشكو الضيق، لا إله إلا الله. هؤلاء الناس لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا لا نشجعهم على ما هم فيه من ادعاء الفقر. لماذا؟ تعال إلى سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، ماذا صنع؟ جاءه فقير، أعطني يا رسول الله. قال أما في بيتك شيء؟ قال ما عندنا إلا حلس، يعني ثوب قديم، سجادة قديمة، يعني كده نفرش بعضها ونلتحف ببعضها، وقعب نشرب فيه الماء. قال ائتني بهما، فجاء بهما، رفعهما الرسول صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين بيننا. من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ قال واحد ثاني أنا أشتريهما بدرهمين يا رسول الله. إذن المزاد في الإسلام حلال، بس بشرط ألا يرسو قبل فتح المزاد. طبعا كل فاهم، كل فاهم، وإحنا ما شاء الله لو يعني الشيطان يعجز عن فعل ألاعيب يصنعها البعض، ولكن الله لا يضحك عليه. في ناس ترس المزاد قبل فتح، لا يا ابن الحلال، يعني اتق الله، اعلم أن الناقد بصير، الناقد بصير. الإسلام يوجب حرية السوق، حرية يعني حرية عرض السلع، حرية المزاد، يعني المزاد لا يفتح إلا مع البداية، لكن أن يرسى من قبل أو يجيب هو واحد خمسة ستة تبعه يتناجشوا، يعني يتناجشوا يزودوا على عليه بألف، الثاني واحد من تبعه يقول له باثنين، والثاني يقول له بعشرة، خمسين، وسبحان الله إيه عاملين إيه، يعني ضبطوا المسألة. هذا ليس من دين الله. من يشتري هذين؟ أشتري من يزيد؟ قال أنا أشتريهما بدرهمين. فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الدرهمين وبعدين أعطاهما للرجل، قال اشتري بهذا الدرهم طعاما لأهلك وأولادك، واشتري بهذا الدرهم رأس فأس. راح الرجل السوق اشترى الطعام، ذهب به لأولاده وجاب رأس الفأس وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم راح قطع فرع من شجرة وأدخله في رأس الفأس وأعطاه له، وقال اذهب واحتطب في الجبل ولا أرينك 15 يوما. جاء الرجل وما جاب حطب، وباع الحطب في السوق وكسب مع 15 درهم ما شاء الله. قال هذا خير لك من أن تأتي فتسأل الناس أعطوك أم منعوك، إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. الثلاث حالات اللي نعطي فيها الايه فورا المال دون تردد. لا تحل المسألة الا الذي فقر مدقع. يعني فقر مدقع يعني واحد مع ليس عنده بيت اربع جدران وسقف، ليس عنده ما يستره من ثوب سبحان الله، ليس عنده مكان يشرب فيه ماء نظيف سبحان الله، ليس عنده ما, ما, ما, ما, ما ينفق به على اولاده من علاج الى الى الى امور مثل هذه، عليه دين الا الذي فقر مدقع او الذي غرم مفضح، واحد عمل قتل خطأ، دهس بسيارته دون ان يدري مع ارتكابه للسرعة، وهذا يعني نسأل الله ان تستغل هذه الايام فيكون الانسان ايه الذين يمشون على الارض هونا، ومعنى هونا للسائر يسير يعني متواضعا، واللي راكب سيارة يتق الله وينتظم بقانون لانه في عقد بينه وبين المؤسسة التي اعطته رخصة القيادة. فان سار ابناؤنا بسرعة جنونية كما نرى فمات، وامه تسأل هو شهيد يا سيدنا الشيخ؟ ولا لا ده منتحر يا بنتي، لا حول ولا قوة الا بالله يا سيدنا الشيخ ده انتحر، لانه اللي اعطاه الرخصة هذه قال له يا بني لا تزد سرعتك عن 80 كيلو متر، عن 100 كيلو متر، هو سار على 200 انقلبت السيارة صار منتحرا. من ركب البحر وهو مغتلم، يعني البحر وهو في حالة هيجان فمات، مات منتحرا. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن من شروط كليات الإسلام الحفاظ على الجسد، والحفاظ على أمانة الجسد، والحفاظ على أمانة السيارة، والحفاظ على الطريق، ولا تروع الناس حتى ولو بالتهريج. روع رجلا في يوم فتح مكة، فسحبوا الصحابة من صحابي نايم، سحبوا منه السيف من باب يعني شيء من الهزار ومن فاستيقظ الرجل ويعتبر عسكري على الجبهة في حالة حرب، لم يجد السيف فخاف. قال صلى الله عليه وسلم من روع مؤمنا روعه الله يوم الفزع الأكبر. والعياذ بالله، لا تروعوا الناس لا بهزار ولا بغير هزار. انتم ايها يا قادة السيارات لا تروعوا الناس، ولا يعني عايزين نقلل من يعني بلاد المسلمين يكون فيها اكثر الحوادث، لا، يجب ان نتخذ ده ونراعي يراعي بعضنا بعضا ويصبر بعضنا على بعض. المهم ان المسألة لا تحد الا الذي فقر مدقع او الذي غرم مفضع عليه غرامة عليه دية عليه شيء او الذي دم موجع عليه دم فندفع له. هذا سبحان الله العظيم، ان المسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة سبحان الله. والناس من فقر الفقر من خوف الفقر في فقر، دايما الناس ايه تحب الشكوى، تقعد مع الواحد كيف حالك يا فلان، هنعمل ايه، الزوجة متعبة والغلاء والايجارات والمواصلات زحمة، طب فيه ايه انت عايز ايه، وفي داخل لما ما لا يجد شيئا يشكو منه، والجو حر، طب انت عايز ايه، يعني نجيب لك قطعة من الجنة في الدنيا يا اخي، اتقب احمد الله على الصحة، احمد الله على السبت، احمد الله، لماذا تنظر بمنظار اسود، انظر يا اخي الى نعم الله، كم من اناس يأتي عليهم الليل يبيتون في العراء ويبيتون تحت أصوات القنابل والمدافع ويفقدون أحبتهم وعزتهم. اللهم أمن بلاد المسلمين. إذن الإسلام لا يعطي الفقير المحترف، لا، وإنما يعطي فقير الحاجة المحتاج فعلا. كم من أناس موظف محترم ولكن دخله لا يكفيه، وهذا من أقاربه، كل عائلة فيها غني وفقير، فالإنسان يراقب أقاربه الأول. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا سبحان الله. فأنت إذا جاءك فقير فأنت لا تدري حالته، إما أن تحيله إلى هيئة الجمعيات الخير هذه التي تدرس الحالات، أو أعطيه ثمن إراقة ماء وجهه. يعني إيه ثمن إراقة؟ يعني هو تدلل لك، لكن مش كل يوم أشوفه وأقف في مكان معين محدد بطريقة محددة. الإسلام لا يعطي هذا، نحن نشجعهم على هذا، لا، الإسلام ليس فيه هذا التسول، فيه هيئات طيبة ممتازة تروح تدرس الحالات وتشوف هذه البيوتات، كم من بيوت لا تفصح عن فقرها ولا عن سبحان الله، وتبيت تشكو إلى الله رب العباد ظلم العباد، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول؟ قال من بات شبعان وجره جاع، فأنا بات عند الأكل والشرب وأولادي، وبعدين هناك من لا يجدون رغيف الخبز أو قطعة لحمة ينظرون إليها من العام إلى العام، والله ربنا يحاسبنا حساب عسير. وبعدين جاره هذا كان زمان الجار يعني الجدار في الجدار، لا، الجار الآن المسلم الاندونيسي الفقير، المسلم الباكستاني الفقير، المسلم اللي في جنوب افريقيا الفقير، المسلم اللي في في في في, في, في, في المغرب الفقير، هذا من ضمن جيراننا في كل مكان. اصبح العالم الان كما يعني هو العالم قريه واحده في الفوضى، وليس قريه واحده في التراحم. العالم قريه صغيره في في في اشاعه الفوضى واشاعه الاشياء التي تغضب الله، وليس قريه صغيره في الرحمه والتراحم. لا بالعكس، سبحان الله. فالانسان الكريم هذا انسان يتخلق خلق بالخلق الطيب. لماذا؟ لانه ان اكرم الناس اكرمه رب الناس عز وجل. فاذا الجود هذا من ضمن الاخلاق الحسنه الطيبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كالريح المرسله. الريح المرسله، الاقرع بن حابس راجع من غزوه حنين فراى غنما بين جبلين، قال ما هذا يا رسول الله؟ لسه اسلم جديد من طلقاء الفتح اللي هم اسلموا يوم الفتح يعني. ما هذه الاغنام؟ قطعان بين جبلين الاف، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم اتحب ان يكون لك مثلها يا اقرع بن حابس؟ قال نعم يا رسول الله، لسه اسلم جديد والدنيا. قال هي لك. الصحابه تعجبوا، رحت الاقرع بن حابس كلها. عاد الاقرع وهو زعيم في قومه، قال لقومه جميعا اسلموا ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فاسلم القوم جميعا. فالرسول يعرف مداخل، انت اعرف بس مداخل الناس، عارف ليه مشكلة بينك وبين زوجتك في البيت؟ ها؟ لماذا؟ لا تعرف مفتاح شخصيتها، وهي ايضا ليه بتنكر عليك ليل نهار، بعضهم يعني مش المشاهدين والمشاهدات السلام، ده في اماكن اخرى خلف سبحان الله. فيعني لانها ما ادركت مفتاح شخصيتها. لو درس كل واحد منا مفتاح، ما فيش داعي ان اركز على عيوبك، انا كل عندي عيوب وانت عندك عيوب، انا عندي 60% حسنات مثلا يعني 60% حسنات و40% عيوب، لا داعي لان تركز على 40، يا اخي ركز على 60 تاخذ مني خير، يمكن ال 60 يصبحوا 70 ان شاء الله. وانت ايضا عندك 30% عيوب و70% حسنات، لو عشت معك في خلال ال 70 والله نعيش في في في في في هناء وسرور وسعادة. هذا الكلام ليس للزوج والزوجة، للجار وجار وصاحب البيت وصاحب العمل والموظف والوزير والغفير والمدير كلنا. لماذا؟ نحن عايزين نؤمن مجتمعاتنا. الغرب افتقد هويته وأضاع الخلق، ضاعت الأخلاق منهم، لأن الأخلاق عنده أخلاق نفعية مؤقتة كما قلت في الحلقة السابقة، لكن أخلاقنا نحن فريضة فرضها رب العباد عز وجل. الأخلاق المحمودة الجود، لابد أن يعود العالم الإسلامي إلى الجود مرة أخرى. ثم قضية العفو، من الأخلاق المنجية العفو، وربنا سبحانه وتعالى العفو والصفح، يعني ربنا تحدث عن العفو الصفح الجميل، وتحدث عن الصبر الجميل، وتحدث عن الهجر الجميل. فهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفحة الجميلة صبرا جميلا. قال ايه صبر جميل؟ وفي صبر جميل وصبر قبيح؟ قالوا ايوه. الصبر الجميل الصبر الذي ليس فيه شكوى، والا لا يصير جميلا. لان مع تقعد مع زميلك ولا صديقك ولا اخوك كده، كيف حالك يا فلان؟ والله الهموم والغموم والديون. وبعدين يعني نعمل ايه؟ احنا صابرين يا سيدنا الشيخ. اي صبر هذا؟ انا ما رايت عندك صبرا. ما فيها بعد ما تشكو تقول انا صابر؟ لا، الصبر الجميل لا تشكو الخالق للمخلوق، اشكو المخلوق للخالق. سيدنا يعقوب قال انما اشكو بثي وحزني الى المخلوقين. لا، انما اشكو بثي وحزني الى الله. الى الله، فانت عايز تشكو اشكو الى الله. لا تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. لا تشكو الذي يرحم سبحانه وتعالى الى الذي لا يرحم. ابن ادم يعطيك ايه من الشكوى؟ هذا هو الصبر الجميل. ايضا الصفح الجميل، الصفح الجميل اللي هو الصفح من غير عتاب. يعني انت غضبت من اخوك، جاء ايام طيبة زي كده، العلماء قالوا يا راجل العفو والصفح وصلاة المشاحن لا ترتفع فوق رأسه شبرا، والمقاطع الى اخيه لا يقبل الله له صلاة، ولا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. انا اعرض بيوت، نسأل الله في بيوت المسلمين، بالسنة والاثنين الزوج لا يكلم الزوجة، والزوجة عبارة عن قبور. نسأل الله ان يعيذنا واياكم، نسأل الله ان يهدي نفوسنا وقلوبنا، وان يجعل صفحنا صفحا جميلا. صفح الجميل اللي هو ايه؟ بعد ما نجلس ونتصافى لا نتعاتب. وانا انصح كل مسلم ومسلمة سواء في بلادنا العربية او غير بلادنا العربية، اذا جلسوا للتصافي والتصالح لا داعي لفتح سبب الخلاف. لو فتحنا سبب الخلاف الشيطان موجود، هو قاعد يقول بس انت قلت كذا، بس انت نقصت من قدر قدام فلان وانا كمان تخلص. لا لا لا، عايز تفتح صفحه جديده وشوف نحن ابناء اليوم، نقلب الصفحه نفتح صفحه جديده. وبعدين لما تيجي تعاتب اخاك اسال نفسك سؤال، هو هذا الانسان له رصيد عندي ولا ليس له رصيد؟ والله اكيد له رصيد يا اخي، مره ابتسم في وجهك، مره قدم لك معروف، مره عمل فيك خير، وهكذا. فالانسان لا ينسى معروف الناس ابدا. فالصفح الجميل صفح دون عتاب، صفح دون. اما الهجر الجميل هو هجر بلا انقطاع، يعني انت كل ما تروح لاقاربك يغتابوا فلان وينموا في حق فلان، لا لا لا لا استطيع ان اقول لك اقطع اقاربك، انصحهم الاول بالخير، لما ينتصعوا يبقى زورهم في المناسبات. يبقى هجر ايه؟ هجر جميل، يعني هجر ولكن دون ايه؟ دون قطيع. اين الصفح الان؟ سبحان الله، يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ان الذين قالوا سورة فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يحصل لهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ثم يقول ربنا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. سبحان الله، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا، الصبر وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. يقول يا فضيلة الشيخ انا رحت لاخويا او لعمي او لخالتي وبعدين قلت اتعب التي احسن زي ما الشيوخ قالوا العلماء والله وبعدين للاسف كشروا في وشي وقطبوا جبينهم قالوا والله احنا بقى هو كده الموضوع. سبحان الله، اقول لا، صدق الله وكذبت في مسعاك. لماذا؟ لان ربنا ادفع بالتي احسن، دي المعادلة الاولى، نتيجتها ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب لم يصبح وليا حميما، يبقى أنت ما دفعت بالتي أحسن. أنت رايح تقدم قدما وتؤخر عشرا، رايح كده يعني، ها يعني من باب أن عشان يقولوا والله ده احنا في الأيام الطيبة دي رحت زورت عمي. أنا رحت بس عمتي كل ما أقعد معها تقول الله يرحم أبوك أكل الميراث، الله يرحم أبوك ظلمني في البناية، الله يرحمه منين؟ وهذه هذه رحمة. فأنت الشيطان يقول لك يا اخي ما في داعي لزيارة العمة طويلة اللسان هذه. يجي الايام الطيبة يقول لها لا لا حول ولا قوة، احسن صيامي لا يقبل، احسن صلاتي اروح ازور عمتي، ها يلا نروح نتوكل على الله. لا، لو اخلصت نيتك. وانا دايما اقول للمريدين والاخوة وانت ذاهب لمشوار زي كده جدد النية، قل انا ليه ذاهب؟ انا ذاهب عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمني، انا ذاهب عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح لي القلوب ويفتح لي الاسماع ويفتح لي النفوس. وساعتها فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم يقول ربنا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. لما يجي لك الشيطان يقول لك إياك تعفو، إياك تصفح، إياك تعمل كذا، إياك. سبحان الله سبحان الله، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أحبتي في الله، متى نعود إلى ما كان عليه أجدادنا الأقربون وسلفنا الصالح من الأقدمين؟ متى نعود إلى حسن الخلق؟ والله إن حسن الخلق يؤمن المجتمعات، يستريح الحاكم والمحكوم والرئيس والمرؤوس والجار مع جار، ويأمن صاحب العمل أن الموظف تحت يده لا يسرقه، ويأمن الإنسان أن أخاه لن يغتابه خلف ظهره. المجتمعات لا تأمن إلا بالخلق الحسن وبالأخلاق الحميدة. فهل عدنا إلى الأخلاق الحميدة؟ عساها أيام طيبة يتوقف الإنسان مع نفسه ليعود إلى الأخلاق الحميدة. ولنا حلقات إن شاء الله تفصيلية في بعض من هذه الأخلاق إن شاء الله ربنا. كنا من أهل الدنيا، نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم خلقنا بالخلق الحسن، وكما حسنت لنا خلقتنا فحسن لنا أخلاقنا يا رب العالمين، وحسن أخلاق أبنائنا وبناتنا واجعلهم بنا بررة، واجعلنا لهم يعني قدوة وأسوة، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.